أجل الرحمن الرحيم الحكيم الكريم. انهينا الكلام في مباحث الكليات الخمس، قلنا انها تنقسم الى قسمين، ذاتي وعربي. الذاتي الى ثلاثة اقسام، جنس ونوع وفصل، والعربي الى قسمين، خاصة وعربي. اليوم ندخل في المعرف وما يلحق به هو القسمة. وتقدم الكلام بأن المنطق ينقسم إلى قسمين، إلى المعرف وإلى الحجة. إلى المبادئ التصورية التي يطلب بها مجهولات تصورية، ومبادئ تصديقية يطلب بها مجهولات تصديقية، تلك في مباحث الحجة، وهذه في مباحث المعرف. واليوم نبدأ في المبادئ التصورية التي يطلب بها مجهولات تصورية. قبل الدخول في التعريف وأقسامه، هناك مقدمة تذكر لبيان ذلك حتى ندخل إلى التعريف وأقسام التعريف. يقول: عندما تعترض ذهن أي فرد منا لفظة من الألفاظ في أي لغة من اللغات، تمر هذه اللفظة بخمس مراحل يتم عبرها معرفة هذا المجهول التصوري أو هذا اللفظ. هذه المراحل، بعض منها كما سنذكر، بعض منها علمها علم تصوري، وبعضها علمها علم تصديقي. وعنوان البحث المقدمة في مطلب ما وأين وهل ولما، والمراحل التي نحصل عليها أو نحصل العلم التصوري من خلالها تحت ما وأين. أما هل ولما فيحصل العلم التصديقي. المرحلة الأولى يمكن أن نعبر عنها بمرحلة التعريف اللفظي، بمرحلة التعريف اللفظي، وقد يعبر عنها تارة تجوزا، خصوصا في بعض الكتب، بمرحلة شرح الاسم، ومرحلة التعريف اللفظي وهي الذي نطلب فيها تصورا معنى اللفظ تصورا اجماليا. هذا اللفظ ما هو معنى؟ نطلب معنى، كما الان الالفاظ مثلا نبني الالفاظ نبحث عنه في قاموس اللغة، فنخرج معنى يبين هذا اللفظ. وظيفتك انت في التعريف اللفظي في الواقع انت لم تأتي بحقيقة الشيء، وانما استبدلت هذا اللفظ بلفظ او بعضه، استبدلت هذا اللفظ بلفظ او بعضه، لانه انت عرفت هذا اللفظ. مثلا عندما يقول انسان مثلا غضنفر، فتسأل ما معنى غضنفر، فيقال او يجاب او تبحث في قواميس اللغة تظهر كلمة غضنفر معناها اسد. هنا انت بقولك اسد لم تبين حقيقة غضنفر، ولم توضح حقيقة المعنى لغضنفر، وانما العمل الذي قمت به بدلت لفظا مقام لفظ اخر، هذا اللفظ حقنا وحل في مقامه لفظ اخر يؤدي نفس معنى. هذا الجواب في هذه الصورة قلنا يعبر عنه بالتعريف اللفظي، تعبر عنه بالتعريف اللفظي. هذا ايضا في مقام التصور، لانه يعطينا تصور اجمالي، لان احنا نطلب فيه شنو؟ تصور المعنى تصورا اجماليا، وهذا يعطينا صورة اجمالية. بعد ان نطلب معنى بعد ان نطلب المعنى والتصور الاجمالي من هذا اللفظ نطلب ماهية المعنى حقيقة المعنى نطلب ماهية المعنى حقيقة المعنى فالعلم يعني ما يعني الذي نطلب بها الحقيقة ما هو ما هي مثلا فقال ماهية الشيء حقيقة الشيء فإحنا لما نسأل بهذا بما كأننا نطلب بها ماذا ماهية المعنى لقم دل على معنى ثم نسأل بما طالبين ماذا ماهية المعنى الذي دل عليه اللفظ ما هذه تسمى ماء الشارحة تسمى ماء الشارحة لأننا نطلب بها ماذا نسأل بها عن شرح معنى اللفظ المرحلة الأولى اللفظ لدينا أتينا بمعنى هذا اللفظ اللغوي يعني لفظ استبدلناه بلفظ آخر هذا المعنى الذي وضعناه لله الآن نأتي بما نطلب شرح هذا المعنى ما الشارع لماذا سميت ما الشارع ما عندنا لفظ وأمار معنى الآن نأتي بما نطلب شرح هذا المعنى ما التي تأتي لطلب شرح هذا المعنى فتسمى على هذا الأساس ما الشارحة الجواب الذي يقع في ماء الشارحة يسمى بشرح الاسم يسمى بشرح الاسم او يسمى بتعريف الاسم كما تأتينا ان شاء الله شيء ولا شيء مثلا عند الفلسفة هذا التعريف مشهور في تعريف الوجود يقول معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحديث ولا بالرد المفروض على حسب التعريف المنطقي ويريد يقول هكذا أن الوجود عرفوه ثلاثة تعاريف ما هو الوجود هو الذي يخبر عنه والعدم لا يخبر عنه الوجود هو ثابت العين والعدم هو ليس ثابت العين وعليه هذا التعريف التي أشكل عليها بالدور وكذا ليش جاب التعريف ولا هذه التعريف فيها تسامح عبارة عن شرح الاسم هي في الواقع هذه التعريف أين التعريف المتقدمة المرحلة الأولى اللي هو عبارة عن شنو ابداع لفظ في مكان لفظ يعني طلب تطور المعنى تطور إجماليا هذا هو المطلوب لكن لو عبر عن معرف الوجود هذا يعرف الوجود شرح الاسم وشرح الاسم ماذا كما تقول بأن شرح الاسم شرح الاسم إما أن يقع الجنس المعنى يعني إما يقع الجواب هكذا جنس وفصل قريبين فصل بوحدة أو يقع مثلا خاصة مع جنس قريب أو خاصة بوحدة أو عرب مع جنس قريب أو عرب بوحدة هذا سنعبر عنه إن شاء الله لأنه بالحد التام والحد ناقص والرسم التام والرسم الناقص نأتي على ذلك لأنه مسألة ما هو الإنسان ما هو الإنسان بماء الشارع على الآن فإجاب عنه مثلا حيوان ناقص وقال له حد التام أو يقول ناقص فقط ويقال له حد ناقص أو يقال مثلا حيوان باحث ويقال له رسم تام أو يقول مثلا ماشي مثلا ويقال له رسم ناقص على كل حال هذا هو المحمود وهذا هو المعروف بشرح الاسم وهناك عبر معرف وجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم يقول ما يعرف لا بالحد ولا بالرسم وإذا هو عارف لا بالرسم ليش تم هذا شرح الاسم المفروض ما يكون شرح الاسم فقلنا بأنه استخدام شرح الاسم يكون من باب التجول من باب التسارع في التعبير وإلا شرح الاسم في التعاريف الاسمية وهذا مو تعريف اسمي هذا مو تعريف اسمي تعريف لفظي يدخل في التعاريف اللفظية بعد بعد أن نمر بالمرحلة الثانية وهي مرحلة التعاريف الاسمية التي يطلب بها الحد أو يطلب بها الرسم التام والناقص منهما قد تكون الأسئلة تختلف هنا يعني مرة تقول شجرة كما يقول في مثاله يقع في الجواب مثلا أو في سؤالها من نخلة يسأل من نخلة مثلا ويوقع الجواب شجرة. من نخلة يوقع الجواب شجرة. في الساحل بقولك شجرة لا يطلع. شو شجرة؟ انا اريد شيء يميز، شيء يشخص، شيء يفصل هذه عن تلك. وتستخدم للسؤال تستخدم للسؤال أداة استفهام إلا تمييز لأمر ذاتي أو تمييز بعرض من الأعراض. يعني مرة تسأل فتقول له أي شجرة في ذاتي؟ أنا لم أقنع بقولي قبل النخلة والشجرة. والشجرة ماذا؟ كثيرا أتلامتم من المسامين فيخلو منك ويقول أي شجرة في ذاتها؟ أو لا يسأل أي شجرة هي في خاصتها؟ فتارة يطلب بأي المميز والمشخص لهذا النوع من الشجر عن بقيه، ويطلب المائز الذاتي المائز الذاتي. وتارة يستفسر بأي طالبا المائز العرضي والمائز الذاتي فيقول أي شجرة هي في ذاتها؟ أو يقول مثلا أي شجرة هي في خاصتها؟ فمرة تجيبه بأنها كما يجيبها مثمرة التمر. مثمرة التمر فصل يعني فصلنا هذه النخلة عن بقية أفراد الأشجار. أو أقول ذات السعف مثلا، ذات السعف خاصة من خاصياتها. فنجد أنه مكان الذي نسأل عنه بأي يقع جوابه دائما الفصل أو الخاصة. فأي يستفهم بها لتمييز النوع في جنسه عن بقية الأنواع، إما يأتي طلبا للخاصة أو طلب للفصل، يعني طلب لأمر ذاتي أو طلب لأمر عرضي. إذا حصل العلم بواسطة أي أيضا إذا حصل العلم بواسطة أي أيضا يحصل التصور. لازلنا في مرحلة التصور، حصل علم تصوري. الآن ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي هل البسيطة وهي التي يطلب بها ماذا؟ نطلب بها التصديق. خرجنا من مرحلة التصور، الآن نطلب التصديق. وهي التي يطلب بها التصديق بوجود شيء، يعني هذا النقل الذي أوجدنا له معنى والذي تألنا عنه بما الشارحان. الآن أسأل هل هو موجود فقط؟ هل الإنسان موجود؟ هل الكتاب موجود؟ هل سؤال عن شيء بسيط؟ ويكسر البسيطة ما في تركيب. السؤال عن وجود شيء تسألوا تطلبوا بهل وجود شيء. هل هذا موجود؟ هذا موجود. هل هو موجود؟ هل الكتاب موجود؟ هل الإنسان موجود؟ وهكذا. هذه هل يقال لها هل البسيطة؟ يقال لها هل البسيطة؟ الكلمة ذا رغم وضحاً وركراً. عند ما تسمى ما حقيقة ويعينها ما، يعني نقول ما تنقسم إلى قسمين، مرة يقال شريحة فتم الكلام عليها، ومرة يقال ما الحقيقة وهي الآن اللي سنتكلم عنها. ما الحقيقة وما الشارحة عينها، الحقيقة والشارحة عينها، إنما اللفظ يختلف كلمة حقيقة وكلمة شارحة يختلف. لماذا؟ باعتبار تقدم هل البسيطة. إذا تقدمت ما الشارحة على هل البسيطة كانت ما تلك ما الشارحة، ما الشارحة وجين؟ يعني تقع ما الشارحة لأنها لشارح المعنى. وإذا جاءت ما بعدها للبسيطة يقال لها ما الحقيقة لأنها سؤالا عن حقيقة موجودة. هل إنسان الآن زيد موجود؟ أثبت وجود زيد ثم أسأل عنه بماذا؟ بما يقول لها سؤال عن ما الحقيقة، عن الحقيقة الموجودة لقد زينا حتى تقول كذا أي شيء من الحقائق. فجين ويقال لها ما الحقيقة. فإذا الفرق بين ما الحقيقة وما الشارحة هو التهكر. إذا هل البسيطة عقبة ما فيقال لما ما الشارحة، وإذا لا هل البسيطة تقدمت ما يقال لها ما الحقيقة. زين عند ولدائك عندهم تعريف يعنون به هكذا الحدود قبل الآليات البسيطة حدود إثنية، وهي بأعيانها بعض الآليات تقلب حدود حدودا حقيقية تنقلب حدودا حقيقية. ما الشارحة قلنا وظيفتها نطلب بها شرح الاسم شرح المعنى شرح معنى الاسم، وسمينا بشرح الاسم وسمينا بالتعريف الاسمي حد تام حد ناقص حكم تام حكم ناقص هذا ما تكلمنا عنه يعطينا التعريف الاسمي. هذه ما الشارحة عينا ما الحقيقة نفسها اصلا فقط تنقل الحقيقة لانها تقدمت او تعقلت شرح الحقيقة. كذلك يطلب بها شرح الاسم سمو التعريف الاسمي الحد التام الحد الناقص الرسم التام الرسم الناقص عين كما هو جاء الحدود قبل الآليات البسيطة. يعني إذا جاء التعريف قبلها البسيطة تقال لا ما الشارحة يقال حدود اسمية حدود اسمية لأنها في مقام تعريف الاسم. يعني طلب تعريف الاسم وهي بأعيانها نفس هذه التعريف هي بما هي إذا وقعت بعض الآليات البسيطة. يعني أول تقدم الآليات البسيطة وتحقق وجود الشيء ثم جاءت ما اللي نسميها ما الحقيقية تنقلب التعاريف الحدود تنقلب الحدود الحقيقية. يعني تقول تعاريف حقيقية. ليه تعاريف حقيقية؟ لأنها تعاريف لحقيقة موجودة مو لإسم لا للحقيقة الموجودة بعد ثبوت وجودها. بعد ان ننتهي من هاي المرحلة الثالثة هاي مو مرحلة ما الحقيقية اللي يعني مرت يدهم هي اي مرحلة هي تصير تصير يقضي تعريف اسمي تكون هل البسيطة هي البسيطة طريقة تعريف دي هل البسيطة البسيطة الثانية ثم تعريف اسمي ويحصل الترتيب هذا. و بعد ان ننهي هذه المرحلة ننتقل الى مرحلة اخرى ايضا نطلب بها التصديق. التصديق بماذا؟ التصديق بثبوت صفة اللي يسمون الهليات المركبة. احنا عندنا الهلية البسيطة ثبوت طلب الثبوت طلب الوجود الا هل هو موجود وجد ام لا وجود سؤال عن وجوده. الان بعد ان اثبتنا وجوده نثبت لو ما يثبت نتطلع على صفة وجودية أي حالة حالة وجودية حالة شيء مثلا وإلى قالوا هي الطلب الطلب التصديق بثبوت صفة أو حال شيء. وهذه ثبوت الصفة أو الحال شيء لا بد من موجود زي القائم قائم هذا الوصف لأنه قائم ما يمكننا أن نحمله على ذلك إلا لابد أن يكون هذا زي موجود. ثبوت شيء لشيء صح ثبوت المثبت له وإذا تتأكد من وجودين من وجود الأول الذي يحصل بها للبسيطة ومن وجود ثاني الذي يعرض على الوجود الأول سمنا هل المركبة لأنها تتركب تسأل عن اثنين من الوجودات مركب في داخله اثنين من الوجودات لأنه هكذا يسأل عنها هكذا عن ثبوت شيء بعد فرض وجوده ثبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده ثبوت شيء واحد بعد فرض وجوده يتركز على آليات مركبة. مثاله هل الله موجود؟ هل الله موجود؟ هل الله موجود مريد مثلا هل الله موجود مريد نحن الله مريد احنا الله فرحا على وجوده مريد فرحا على وجوده فيكون من السؤال بها مركب. هل زيد الموجود كاتب مركبة هم ايضا وجوده وهم اقتدى الوجودية لا جيم يكون السؤال بالهليات المركبة بعد السؤال بالهليات البسيطة لأن الهليات البسيطة كأنما تصنع الحقيقة من شعر الأصل عند راح يطلع على التعليق مثل هالشيء تبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده. بعد أن تحصل على إجابة سؤالك بالهاليات البسيطة وبالهاليات المركبة تفزع نفسك إلى المرحلة الخامسة. والمرحلة الخامسة هي التي نطلب بها العلة، إما أن نطلب بها العلة فقط أو نطلب بها العلة يعني إما العلة الوحدة علة الحكم فقط أو كما يقول علة الحكم وعلة الوجود. مثل الاثنين علة الحكم وعلة الوجود. مرة نطلب فقط علة الحكم، هذا حكمه لماذا حكمنا بكذا؟ علته كذا. ومرة نطلب علة الحكم وعلة الوجود كما يقول مثلا في المثال الذي قال الله لما كان الله مريدا، مثلا لما كان الله مريدا، يعني نطلب ولاك السؤال عنه بلما نطلب ماذا عندك هاي الدليل اللمي باخذ من اللميه من لما، يعني السؤال عن العليه اللميه العليه سؤال عن العليه لما كان الله مريدا، يعني لماذا حكمنا بمريد على الله سبحانه وتعالى، ما هي العله عله الحكم بذلك. فهنا طلب ماذا؟ طلب عله الحكم. وهكذا لما اكرمت زيد، طلب عله الحكم، لماذا ما هي العله باكرامك لزيد، هكذا طلبوا عله الحكم. ماذا يكون طلب عله الحكم مع عله الوجود، يعني كلا العلتين مطلوبات. مثال المثال الذي يطرحه لما كان المغناطيس جاذبا للحديد، لما كان المغناطيس جاذبا للحديد. هنا سؤال عن علة الحكم، ما هي علة كونه جاذب؟ هو السؤال عن علة الوجود، وجود الجاذب فيه. تجين سؤاله سؤال عن علة الحكم، ما هي علة حكمه على انه جاذب؟ ثم سؤال عن علة الوجود، وجود الجاذبية ما هي علته؟ هذا النوع من التعريف اللي عبر عنه تمر كل لفظة تمر على اعلامنا تمر على هالتعريف. تعريف لفظي، تعريف اسمي، تعريف اللفظي خذ بالقوامش اللغوية. التعريف الاسمي هو الذي يقع به ما الشارحة او شرح الاسم وخله، ثم اي عندما يتعجوا القيد هو اذن الحقل المجال تصور لون التمييز عن طريق الذاتيات او العربية المفصلة او الخاصة وهليات الهلي البسيطة وما الحقيقية الحقلها، ثم ماذا؟ ثم الهليات المركبة، ثم لما للمية على بالعلية علية الحكم او علية الحكم والوجود. تعريف اسمي لفظي اسمي ما الشارحة هل المركبة هل البسيطة هل المركبة، ثم لما او اتناقلة لفظي اسمي مركبة بسيطة ما الحقيقية، ثم تأتيه هل المركبة ثم لما. هذا التعريف الذي تذكر. ثم يشير الى تلخيص وتعقيم لما تقدم يقول ما كما تقدم ما سواء كانت الشارحة او كانت الحقيقية تأتي في السؤال لطلب ماذا، كما تقدم لطلب ماهية الشيء طريقة الشيء. وقلنا بأنها تنقسم الى هذين القسمين شارحة والى حقيقية. يقول هاي ما يشتق منها وقت انفراعي ثاني كثير الغاز مائية، كما هو ما هو منها مائية كذلك ماء مائية اشتق منها المائية وهي تقريبا نفس المعنى. وأي التي مرت معنا بأنها لطلب تمييز النوع عن أفراد عن بقية أنواع جنسه لتأتي به لبيان النائم حتى تفصله عن المشاركين له في الجنس عن طريق ما يأمر عن طريق أمر ذاتي أو عرضي. ما الصعب ان يعلم طبعا بجنسه لانه الطريق الفصل لان وظيفه الغافيات والعاضيات تقسم الجنس كما قلنا وتنوع الجنس كما تقدم الكلام عن. كذلك قلنا هل تنقسم الى بسيطه والى مركبه. بس البسيطه تطلب بها التصديق بوجود شيء او بعدمه. المركبه نطلب بها التصديق بوجود بثبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده. طبعا انا مركبه من هذه الناحيه من وجودين، من الوجود المتحقق ثم الوجود المتفرع على الوجود الاخر. تشتق منها ايضا مصدر معين للهليات الهل البسيطه المركبه وعبر عنها بالهليار. ها في الكتب التنسيق عليك ولا هل كل الهليات البسيطه والهليات المركبه. ولما قلنا ايضا لما ايضا تاره نطلب بها عله العله التصديق بعله الحكم وتاره نطلب بها التصديق بعله الحكم مع عله الوجود الاثنين. وان لم يشتق منها مصدر اشتقاقي عبر عنه بلميه المشدد يكون لميه معناها العلميه الدليل العلمي عن الدليل العلمي من العله الى المعلول. عليكم السلام ورحمه الله. صبحكم الله بخير عافاكم الله. الا انه يعني شبيه الايراد بانه هناك ادوات استفهام كثيره يمكن ان تستخدم كيف مثلا من متى اين كثير من ادوات الاستفهام المفروض انها تستخدم كما هي. هذا لا يقول كل هذه الادوات الاستفهام يمكن ان ترجع كلها الى هذا. ولذلك عبروا عن هذه اصول هذه الادوات تعتبر اصول لمارد الاستفهام وتلك فروع لهذا. يعني كل ما افترضتم من ادوات فهو داخل في احد الاربع الهادي الذي ذكر هي الاصول وتلك فروع على هذه الاصول. اي واحد منهم تمام كل في مكان اذا حتى في ايوانه تسال اذا طلب التمييز اذا طلب على حسب الطالب. المقدمة في نقل بما واي وهل ولما. اذا اعترضتك لفظة من اي لغة كانت فهنا خمس مراحل متوالية لا بد لك من اصطيادها لتحقيق المعرفة في بعضها. يطلب العلم التصوري وهي ما واي، وفي بعضها الاخر العلم التصديقي وهي هل ولما. المرحلة الاولى تطلب فيها تصور معنى اللفظ تصورا اجماعيا فقط تصور معنى، فتسأل عنه سؤالا لغويا صرفا. يعني في اللغة ما قال انا بهذه اللفظة فتبحث عنه في قاموس لغة، يعني ابداء لفظ في مكان لفظ اخر اذا لم تكن تدري لاي معنى من المعاني قد وضع، والجواب قد يقع بلفظ اخر يدل على ذلك المعنى لكن لانه ذاك اللفظ اوضح منه وهو انفر معنى ما فهم من الاساس ما في الحقيقه. ركز على الحقيقه، بدل لفظ لفظ اخر رحمه الله لفظ لفظ اخر هذا اللفظ او رحمك بمعنى اجمالا. كما اذا سالت عن معنى لفظ غضنفار فيجاب اسد، وعن معنى سميدع فيجاب سيد، وهكذا. ويسمى مثل هذا الجواب التعريف اللفظي، كما تعريف باللفظ ابدال لفظ في محل لفظ اخر. وقاموس اللغات هي المتعهدة بالتعاريف اللفظية، وإذا تصورت معنى اللفظ إجمالا فزعت نفسك إلى المرحلة الثانية إذ تطلب تصور ماهية المعنى. نعم المرحلة الأولى أي خريطة ما موجودة إذ تطلب تصور ماهية المعنى اي تطلب تفصيل ما دل عليه الاسم اجمالا. الاسم دل على هذا المعنى الاجمالي، انت هنا تطلب شرح المعنى مع الشارحة لتمييزه عن غيره في الذهن تمييزا تاما، فتسأل عنه بكلمة ما فتقول ما هو ها غضنفار ما ما الشارع عن كده ما شنو يعني استخدمه في مقام شنو سؤال مثلا ما معنى رقم فور وقت ينزل طالب له خذ دقيقه مستحمل ما شئت من قبل تطلب فيه تصور معنى له تصور المعنية تطلب فقط لا بد يحتاج له يخذ تطلب هاي اصلا معنى عقلي بمعنى وبدا يقول لا تطلب ولا تغش ماذا تعني بلفظ رقم فور ماذا مثلا المهم انت تحفظ له التعريف اللفظ هو الاجنبية في منطقة الخليج الفارسي بما تسمى الشارحة ماء الشارحة لماذا سميت بماء الشارحة لانها يسأل بها عن شرح معنى اللفظ لفظ دل على معنى مجمل ونحن نطلب ما شرح هذا المعنى شرح معنى اللفظ والجواب عنه يسمى شرح الاسم وبتعبير اخر يسمى التعريف الاسمي والعقل في الجواب ان يقع بجنس المعنى وفصله القريبين معاً الجنس قريب زائد فصل قريب المفروض هكذا ويسمى الحد التام من الاسم كما في هذه تفصيلا ويصح ان يجاب بالفصل وحده لا مزا بالجنس القريب بالفصل وحده او بالخاصه وحدها او باحدها اذا كان بالفصل وحده يقال له حد الناقص بالخاصه وحده رسم الناقص او باحدهما منضما الى الجنس البعيد كذلك ناقص او بخاصه منضمه الى الجنس القريب يقال له رسم تام وتسمى هذه الاجوده تاره بالحد الناقص واخرى بالرسم الناقص او التام يعني او بالحد التام او الرسم التام ولكنها توصف جميعا بالاسم فلا يقول لها تعريف اسميه فسياتيك تفسير هذه الاصطلاحات ولو افترض ان المسؤول اجاب قطعا بالجنس القريب لما ان سئل ما النخله قال الشجره بوحده لم يجب الله بالشجره كما لو قال شجره في جوال ما النخله فان السائل لا يقنع بهذا الجواب وتتوجه نفسه الى السؤال عن مميزات عن غيرها لانه ممكن يعرف انها شجره لكن شنو المميز ما يدري فيستخدم باداه اخرى ليميز هذه الشجرة عن بقية الأشجار فيقول أية شجرة هي في ذاتها أو أية شجرة هي في خاصتها فأي يسأل بها عن الذات ويسأل بها عن العربي مجين فيقع الجواب عن الأول بالفصل وحده فيقول مثلا في التمر فصل هذا ذاتها وعن الثاني بالخاصة وحده فيقول بعد الساعات مثلا اللي هي عرب وهذا هو موقع السؤال بكلمة أي وجوابها الفصل أو الخاصة وإذا حصل لك العلم بشرح المعنى تتبع نفسك إلى المرحلة الثالثة وهي طلب التصديق بوجود الشيء تريد أن تصدق بوجود الشيء مثلا فتسأل عنه بهل تسمى هل البسيطة فتقول هل وجد كذا أو هل هو موجود؟ سؤال عن وجوده فقط عن وجود عن حالة التحقق ما الحقيقية؟ تنبيه إن هاتين المرحلتين الثانية والثالثة يعني ما وهل البسيطة يتعاقبان في التقدم والتأخر يعني قد تتقدم ما وتتأخر هل أو تتقدم هل وتتأخر ما فقد تتقدم الثانية وهي هل على حسب ما على حسب المرحلة الثانية ما على حسب ما رتبناهما فهو الترتيب الذي يقتضيه الطبع مقتضى الطبع اول تاتي ماء الشارحه ثم تاتي هل البسيطه وقد تتقدم المرحله الثالثه وهي هل البسيطه بذلك عندما يكون السائل من اول الامر عالما بوجود الشيء يعلم بان الشيء موجود يعني جواب هل البسيطه متحقق ما تاتي بعد هذا التحقق وقد تتقدم المرحلة الثالثة أي هل البسيطة ذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالما بوجود الشيء المسؤول عنه أو أنه على خلاف الطبع قدم السؤال عن وجوده فوجود لا هو تريد خلاف الطبع أنه أول يأتي بالهل وبعد ذلك بما الطبع يقول أول ما لكنه قريب أن خلاف الطبع فقدم هل ثم ما اتبعها وحينئذ اذا كان عالما بوجود الشيء قبل العلم بالمدال عليه، يعني قبل العلم ماذا علم بوجود الشيء؟ هل قيد الوجود؟ هل هو موجود؟ نعم موجود. تحرك ثم سأل عنه بما، يعني اراد تفصيل ما اجمله الناس، ثم سأل عنه بما، فإننا هذه تسمى حقيقية. ما الحقيقية؟ هي عينها ما الشارع لا تختلف، وإنها من حيث الترتيب تسمى حقيقية. ليه تسمونها حقيقية؟ قلنا تسميتها حقيقية لأن ما هنا سؤال عن الحقيقة الموجودة، عن الشيء المتحقق، والجواب عنها نفس الجواب عن الشارحة، يعني نفس هناك التعريف الاسمي، هناك هو التعريف الاسمي ولكن عنوان الآثار. هناك من الحدود الاسمية هناك من الحدود الحقيقية، حدود الحقيقية. الجواب عنها نفس الجواب عن الشارحة بلا فرق بينهما إلا من جهة تقدم الشارع على العلم بوجوده وتأخر الحقيقية عنه، يعني عن العلم بوجوده. وإنما سميت حقيقية لأن السؤال جاء عن الحقيقة الثابتة. بعد هل البسيطة جاوبت فأعطتها أنها حقيقة ثابتة؟ فالآن نسأل بما عن تلك الحقيقة الثابتة نقومها الحقيقية. والحقيقة باصطلاح المناطق هي الماهية الموجودة عن المتحققة المتشخصة، والجواب عنها يسمى حقيقية، حدود حقيقية. والأصل الذي كان يسمى تعريفا اسميا قبل الوجود، وإذا قال هذه التعريف قبل الآليات البسيطة عملت حدود اسمية، تعريف اسمية شرب، وهي بأعيانها، يعني هذه التعريف بأعيانها بما هي بعد الهليات، يعني بعد هذه البسيطة، يعني أول تقدم هذه البسيطة وبعد ذلك تأتي ما تنقلب الحدود إلى حدود حقيقية، تنقلب حدود حقيقية، يعني تعاريف لحقيقة ثابتة. وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى المرحلة الرابعة، وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال بالشيء، يعني شيء موجود متحقق، ثم نطلب ثبوت الصفة أو ثبوت الحال له، ويسأل عنه بهل أيضا، ولكن هذه هل الآن هل يختلف عن تلك هل البسيطة لوجود شيء بسيط، الآن نطلب وجودين، وجود متحقق وآخر فهو هذا الوجود، ولكن تسمى هذه هل المرادة، لأنه يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء، هذا واحد بعد فرض وجوده، هذا اثنين يتكلم من هاي الوجودين. والبسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط، فيقال للسؤال بالبسيطة مثلا هل الله موجود، نطلب وجود الله سبحانه وتعالى، وللسؤال بالمرتبة بعدك هل الله الموجود نريد، نطلب بعد أن عرفنا أنه الله موجود نطلب الصفة التي تثبت لهذا الوجود. فإذا أجابك المسؤول عن هل البسيطة أو المركبة تفزع نفسك إلى المرحلة الخامسة. تفزع ما تعود تفزع بس المعنى تفزع تفزع نفس الشيء ما شو تفزع نفس الشيء شو شو تفزع تفزع طبعا تتطلق تفزع ما هو يوم نحو الشيء اللي عندك تطلق بس أكثر التهرام تفزع ما شو تنزع نفسك إليه هو مستقبل هو يستقبل ما جايين بالألفاظ من تقدم منه ترجع نفسك إلى طلب من المراحل التي تكمل ترجع نفسك إلى طلب قبل بعد طلب من نزعتها اسمية يعني هذه الألفاظ المستقبل عندنا ترجع نفسك وإذا حصلت العلم شاء الله ترجع نفسك إلى يعني إذا إيه دهير تصحيح في المرحلة الخامسة هي طلب العلة، إما علة الحكم فقط مطلوبها أي البرهان على ما حكم به، أنت حكمت بكذا، ما هي العلة على حكمك؟ ما هي الدليل أو البرهان؟ إما علة الحكم فقط أي البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عن هل، أو علة الحكم وعلة الوجود معه، لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعان، يعني واقعان أريد أعرف هذا شنو حصل؟ أريد هم علة الحكم وهم علة الوجود. ويسأل لأجل كل من الغرضين بكلمة لما الاستفهامية، فتقول لطلب علة الحكم مثلا لمكان الله مريدان، يعني ما هي علة حكمها بالمريدية على الله سبحانه وتعالى؟ الحكم بأنه مريد ما هي العلة في ذلك؟ علة الحكم. وتقول مثلا لطلب علة الحكم وعلة الوجود بعد، لمكان المغناطيس جاذبا للحديد، طلب لعلة الجاذبية علة الحكم وعلة الوجود بعد، يعني حصول علة حصول الحكم، لماذا حكمنا بعده وعلة الوجود. كما لو كنت قد سألت هل المغناطيس جاذب للحديد، هل المغناطيس جاذب للحديد، فأجاب المسؤول بنعم، فإن حقك أن تسأل ثانية على العلة فتقول لما. يعني كأننا شوف، هل المغناطيس جاذب للحديد؟ علة لوجود الجاذبية للمغناطيس. هذا سؤال جهل، يعني هذا مستقصر. اللي ما إذا عرضنا بها طلب علة الحكم وعلة الوجود، كأنما لما مستقصر بهل داخله. ففي قولنا لما كان المغناطيس جاذبا للحديد، كأننا من سرعة رأي في الواقع. هل كان المغناطيس جاذبا للحديد؟ هل تماجنه ولا هل شنو؟ هل المركبة؟ هل المركبة؟ يعني ثلاث ثبوت شيء لشيء موجود، يعني ثلاث ثبوت الجاذبية للمغناطيس الموجود، فهو طلب لعلة الوجود أولا. ثم نقول لما كان المغناطيس جاذبا؟ طلب لعلة حكم الجاذبية للمغناطيس. فبقولنا لما كان المغناطيس جاذبا للحديد، هذه تقال طلب لعلة الحكم وعلة وجوده. هذا تلخيص وتعقيد غير مما تقدم، أن ما لطلب تصور ماهية الشيء، وتنقسم إلى الشارحة الحقيقية ويشتق منها مصدر صناعي فيقال مائية، ومعنى الجواب عن ما ماهية. كما أن ماهية ثان، كما أن ماهية مصدر صناعي من ما هو، كذلك ماهية. وأي لطلب تمييز الشيء عما يشاركه في الجنس تمييزا ذاتيا كالخاص، او عربيا كالخاص بعد العلم بجنسي كالمثال المتقدم. مثال الحيوان مثلا انسان او مثلا شجره، ما دخلت شجره، احنا السؤال من نخله فيجاب شجره، بعد ان عرفنا الجنس هنا نقول بأي، أي شيء هو في ذاته، أي شيء هو في خاصيته، نطلب بها المميز عما يشاركه في الجنس، إما تمييزا ذاتيا فنقول مثمرة التمر، أو تمييزا عرضيا فنقول ذات التمر. وهل تنقسم إلى بسيطة ويطلب بها التصديق لوجود الشيء أو عدم وجوده، ومركبة ويطلب بها التصديق بثبوت شيء لشيء أو عدم ثبوته، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال الهلية، وتجمع بالهليات البسيطة المركبة. ولما ويطلب بها تارة علة التصديق فقط، وأخرى علة التصديق والوجود معا، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال للنية، يعني علية بتشديد الميم والياء، مثل كمية من كم الاستفهامية. فمعنى لمية الشيء يعني عليته، الدليل اللمي الدليل العلمي من العلة إلى المعلول، بخلاف الدليل الإلمي من المعلول. وهي المطالب، ما تقدم هي أصول المطالب التي يسأل عنها بتلك الأدوات، أي أصول المطالب، مطلوباتنا باب أصول المطالب، وهي المطالب الكلية التي يبحث عنها في جميع العلوم. وهناك مطالب أخرى يسأل عنها بكيف وأين ومتى وكم ومن، وهي مطالب جزئية، أي أنها ليست من أمهات المسائل، مو مثل تلك الأصول، بالقياس إلى المطالب الأولى لعدم عموم فائدتها في مواد مختصة. فإنما لا كيفية له مثلا لا يسأل عنه بكيف، لأن كيف يسأل عن أمور الكيفية، وما لا مكان لا يسأل عنه أين، أو لا زمان لا يسأل عنه إلا متى، لا يسأل عنه بأين ومتى، بعد أشياء لما إلى هذه الأمور تختص تلك بأمور خاصة، على أنه يجوز أن يستغنى عنها غالبا بمطلب هذه المركبة اللي تعم في موارد كثيرة. فبدلا عن ان نقول مثلا كيف لو ورق الكتاب واين هو ومتى طبع، نقول هل ورق الكتاب ابيض انتهى. فان هذا سؤال عن كيف لو ابيض كيف، وسؤال عن اين، وسؤال عن متى، يعني باعتبار انها هل هنا تكون مركبه المركبه الماليات مركبه، وهل هو في المكتبه، وهل طبع هذا العام، وهكذا. ولذا وصفوا هذه المطالب بالفروع وتلك التي قدم كان الماء وحي كلها وكان مسؤول. نعم. بالنسبه لاستخدمنا هل في هذا المثال عن ورق الكتاب ابيض ابدا عن كيف لون ورق الكتاب؟ استنى ان واحد يجاوب لا لا في لون الكتاب، ربما ما يجاوب له. بس احنا نقول هل لون الكتاب او لون ورق الكتاب ابيض؟ هل ورق الكتاب ابيض؟ يعني اولا الكتاب يكون موجود، ثانيا ورق الكتاب يكون موجود، فهذا البياض العمل سؤال عن الكيفية، نحن كيف كيف كيف لونهم؟ في هذا السؤال كله خطأ، كله خطأ جمع، ذلك هي أهم منه، بينما كيف على المسألة فيها اللي في الأمور الكيفية، إلا على كيف أنا مسألة. أعتقد أنكم تسمعين عشان أعطيت معنا. الحمد لله رب العالمين.